السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس الثالث والأخير من قراءتنا لكتاب شرح حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وصلنا إلى صفحة 43. صالح في الباب حبيبي. بسم الله. الصوت واضح يا شباب؟ لو حد معانا بس يكتب ان الصوت واضح، عشان نحاول اليوم ان شاء الله ننجز الكتاب، حتى لو يعني الدرس اخذ ساعتين او اكثر، نحاول ننجز الكتاب ان شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: ولو قال قائل هذا مبني على مسألة تحسين العقل وتقبيحه، فمن قال العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها، فإنه ينزه الرب عن بعض الأفعال. ومن قال لا يعلم ذلك إلا بالسمع، فإنه يجوز جميع الأفعال عليه لعدم النهي في حقه. حد بس يكتب إن الصوت واضح أو مش واضح عشان نشرح. طيب، الحمد لله. احنا انتهينا يا شباب من الكلام عن مسألتين هما أهم مسألتين في هذا الكتاب: الأولى معنى الظلم، والثاني هل الظلم ممكن في حق الله لكن الله تبارك وتعالى حرمه على نفسه لعدله وحكمته ورحمته، أم أنه أساسا غير ممكن. وبينا أن الظلم له معان، منها وضع الشيء في غير موضعه، ومنها كذلك التعدي، ومنها ما هو ضد العدل، وغير ذلك من المعاني بيناها في صفحة 42 يا شباب، يمكن تراجعوها. لا أريد أن احنا نكرر ما قلناه في الدرس السابق. هو الآن بيقول: هل هذه المسألة مبنية على مسألة تحسين العقل وتقبيحه؟ التحسين والتقبيح يا شباب، ما معنى التحسين والتقبيح العقليان؟ ما معناهما؟ ببساطة معناها: هل العقل يمكن أن يدرك حسن الأشياء وقبحها أم لا؟ يعني الإنسان بعقله يمكن أن يعرف أن الصدق شيء جميل، وأن الكذب والخيانة شيء قبيح، ولا هو لا يعلم ذلك إلا من السمع، يعني من الوحي. هم يسمون الوحي سمعا، وهذا طبعا من التقصير، وإنما الصواب هو اسمه الوحي. هم سموه السمع وسموه النقل، وهذا من التقصير، ودرج هذا الاسم بعد ذلك. المهم ان المسألة اللي عندنا: هل العقل يمكن ان يدرك حسن الشيء وقبحه ام لا؟ الناس اللي ما عندهاش اي فكرة عن المسألة، حاول ابسطها لها خالص، ان شاء الله تأتي معنا بتفصيل في كتب اخرى. هل الانسان يا شباب من غير ما يأتي وحي ممكن يعرف ان في حاجة كويسة وفي حاجة قبيحة، ولا هو مش ممكن يعرف ابدا بعقله هذه الامور الا لما الوحي يجي يقول له ان ده حسن وده قبيح؟ فالقول الصواب أن العقل قد يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها. ممكن يدرك إن الزنا قبيح، وإن الكذب قبيح، وإن الخيانة قبيحة، ويدرك إن الصدق والعفة والزواج وهذه الأمور حسنة، تمام، لكنه لا يدرك كل شيء. يعني لا يمكن أن يستقل العقل وحده بالمعرفة، لابد أن يتمه الوحي وأن يصوب خطأه الوحي. عندنا هنا يعني قولان مشهوران: قول المعتزلة وقول الأشاعرة، يأتي تفصيلهما إن شاء الله في وقت آخر. هنا الشيخ يقول: ولو قال قائل هذا مبني على مسألة تحسين العقل وتقبيحه، هذا اللي هو مسألة الظلم في حق الله يعني، فمن قال العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها، فإنه ينزه الرب عن بعض الأفعال. ومن قال لا يعلم ذلك إلا بالسمع، يعني في ناس بتقول لا، إحنا لا يمكن نعرف ما يجوز لله وما يجوز في حق الله وما لا يجوز إلا عن طريق السمع اللي هو الوحي يعني، خلاص. فإنه يجوز جميع الأفعال عليه لعدم النهي في حقه. يعني ابن تيمية بيقول إن في بعض الناس يقولون إن هذه المسألة لها تعلق بمسألة التحسين والتقبيح، فابن تيمية بيقول إيه؟ ليس بناء هذه على تلك بلازم، واللي هي بناء مسألة الظلم في حق الله، هل هو مبني على هذه المسألة أم لا؟ ابن تيمية بيقول لا، مفيش لزوم، وبتقدير لزومها ففي تلك تفصيل وتحقيق قد بسطناه في موضعه، إن شاء الله هيأتي معنا يا شباب تفصيل هذه المسألة في الكلام عن القدر حينما يرد ابن تيمية على القدرية، على المعتزلة يعني بالذات، ويرد كذلك على الجبرية اللي هم الأشاعرة وغيرهم. هذا يأتي معنا إن شاء الله في كتب القدر، ويأتي معنا في كتاب منهاج السنة، فيعني لا أريد أن نتوسع فيه لأنه لم يذكره هنا. قال: وذلك أن فرضنا أن نعلم لا أن فرضنا لا أو أن فرضنا أن نعلم بالعقل حسن بعض الأشياء وقبحها، لكن العقل لا يقول إن الخالق كالمخلوق حتى يكون ما جعله حسنا لهذا أو قبيحا له جعله حسنا للآخر وقبيحا له، كما يفعل مثل ذلك القدرية لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة. ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول، يا ريت الناس لو الكلام فيه صعوبة يقول وأنا أعيده تاني، بس ركزوا كده لأن المسألة دي سهلة مفيهاش أي حاجة صعبة إن شاء الله. إحنا عندنا يا شباب في قول بيقول العقل ممكن يعرف الصح من الغلط من غير حتى ما يجيله الوحي، يعرف إن الشيء ده قبيح والشيء ده حسن، ده حق وده باطل، تمام؟ وبناء على كده يبقى الإنسان بعقله ممكن يعرف ما يجوز على الله وما يمتنع على الله، يبقى الإنسان حتى من غير ما يجيله الوحي يقول، من غير ما ربنا يقول حرمت الظلم على نفسي أو وما الله يريد ظلما للعباد، إحنا ممكن بعقولنا ندرك هذا. فابن تيمية بيقول إيه؟ ابن تيمية بيقول لا، ده مش لازم. ليه؟ لأن الإنسان وإن أدرك شيئا بعقله فإنه يدرك ذلك في حق المخلوقات، لكن الإله بالنسبة له غيب فلا يصح أن نقيسه على المخلوق. فده وجه ينكر به ابن تيمية أن يكون هناك لزوم بين مسألة التحسين والتقبيح ومسألة نفي الظلم عن الله، تمام؟ وبين أن قياس القدرية اللي هم المعتزلة يعني قياسهم أنهم يقيسون الله على المخلوق، هذا قياس باطل. طيب قال: وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع، هنا بيرد بقى على الأشاعرة اللي هم قالوا لا إحنا ما نعرفش قبح الأشياء ولا حسنها إلا من الشرع، لما ربنا يقول إن ده غلط بنقول غلط بس، لكن قبل ما يجي لنا ما نعرفش. وطبعا ده كلام غلط، ده كلام مش صح، لأن الإنسان بعقله يمكن أن يدرك قبح بعض الأشياء وحسن بعض الأشياء. لذلك الله سبحانه وتعالى قال عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يأمرهم المعروف وينهاهم عن المنكر. يبقى إذن جاءهم يأمرهم بما هو معروف عندهم، ويحل لهم الطيبات اللي هي الطيبات عندهم، ويحرم عليهم الخبائث وهي معلومة عندهم. تفصيل هذا سيأتي معنا إن شاء الله شباب، نشرح بس ما يتعلق بالكتاب هنا. قال: وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع، فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام فلا يجوز أن يفعلها، تارة بخبره مثنيا على نفسه بأنه لا يفعلها، وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه، وهذا يبين المسألة الثانية، تمام؟ يعني بيقول إيه؟ ابن تيمية بيقول لو احنا بقى هنرجع للشرع، سيبنا من مسألة التحسين والتقبيح، لو قلنا ان احنا ما نعرفش الاشياء الا من جهة الشرع، الشرع بيّن يعني جاء في القرآن والسنة ان الله نزه نفسه عن اشياء، مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، وما مسنا من لغوب، الله سبحانه وتعالى سبح نفسه ونفى عن نفسه اشياء من النقص، وكذلك بيّن أنه حرم على نفسه أشياء كما قال إني حرمت الظلم على نفسي وأحق على نفسي أشياء، خلاص كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، فالله يحق على نفسه ويقسم على نفسه، كل هذا جاء في الخبر. قال: وهذا يبين المسألة الثانية، فنقول الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. فالطرف الواحد طرف القدرية، وهم الذين حجروا عليه يعني على الله أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له، حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز، فأوجبوا عليه بعقلهم أمورا كثيرة وحرموا عليه بعقلهم أمورا كثيرة، لا بمعنى أن العقل آمر له وناه، فإن هذا لا يقوله عاقل، بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها، ولكن أدخلوا في ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع ذلك. خلينا نفهم الحتة دي بقى شوية يا شباب، احنا بنتكلم عن ايه الاول عشان ما تتوهش. احنا اتكلمنا الاول عن معنى الظلم، ما معنى حرمت الظلم على نفسي؟ فعايزين نعرف معنى الظلم، فقلنا ان الظلم ياتي بمعاني، وضع الشيء في غير موضعه او التعدي او الهضم او انك انت تبخس انسان حقه او عدم الانصاف، كل هذا يدخل في معنى الظلم، تمام؟ طيب الظلم في حق الله قلنا ان هو منفي عن الله، والله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه. طيب هل احنا عرفنا هذا؟ عرفنا ان الظلم منفي عن الله بعقولنا ولا بالوحي؟ فابن تيمية هنا بيقول ان في ناس بيقولوا ان احنا عرفنا ده بعقلنا، اللي هم مين؟ اللي هم المعتزلة، لا يرجعون الى الخبر. فابن تيمية هنا بيرد بقى عليهم، بيرد عليهم في الفكرة دي. هم يا شباب لما نفوا الظلم عن الله هذا حسن منهم، خلاص؟ لكن هل ما معنى الظلم؟ وهل النفي هذا رجعوا فيه الى الوحي او بمجرد عقولهم؟ فهم وضعوا يا شباب شيء اسمه التعديل والتجويز، يعني قالوا إن عقولنا دلتنا على أن الله يجوز في حقه كذا ويمتنع في حقه كذا، دي يسموها التعديل والتجويز، فأوجبوا على الله بعقولهم أشياء. ركز بقى، ابن تيمية هنا بينصف بيقول مش معنى كده إن هم أوجبوا، يعني عقولهم هي اللي أوجبت على الله، لا، بمعنى إن العقل هو الذي اكتشف ذلك أو علم ذلك بالعقل، خلاص؟ فابن تيمية بيقول لكنهم مع ذلك أدخلوا أمورا منكرة لأنها بنوها على بدعتهم هذه وكذبوا بالقدر. يعني كذبوا بالقدر، كذبوا أن الله خلق أفعال العباد أو شاء أفعال العباد. ليه يا شباب؟ لأنهم قالوا لو أن الله كتب أفعال العباد وشاءها، أقصد لو أن الله خلقها وشاءها، يبقى كده هو مش عادل، لأن ربنا بيكتب علينا أشياء، بيخلق أشياء ويخلق أفعالنا ويقدر ما الذي سنفعله ثم يحاسبنا، هذا ليس عدلا. يبقى إذن هم وصلوا إلى تحريفات بسبب ماذا؟ بسبب أصولهم الخطأ. طيب الطرف الثاني بقى، قال الطرف الثاني طرف الغلاة في الرد عليهم، يعني في ناس عايزين يردوا عليهم، وهم الذين قالوا لا ينزه الرب عن فعل من الأفعال. دول قالوا لا، ربنا لا ينزه عن أي فعل من الأفعال، كل الأفعال في حقه ممكنة، ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله. دول بقى قالوا إيه؟ دول قالوا إن كل الأفعال تجوز في حق الله، العقل لا ينفي أي شيء عن الله إلا لما النص يقول لنا إن ده منفي عن الله، خلاص؟ قالوا ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه بأنه لا يفعله. وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. ابن تيمية هنا بقى بيرد عليهم زي ما رد على الأولانيين. طب الأولانيين يا جماعة اللي هم القدرية دول المعتزلة، مشكلتهم في إيه؟ مشكلتهم إن هم جعلوا العقل هو المرد في هذه الأمور، واضح؟ فلذلك وقعوا في أخطاء ولوازم كثيرة باطلة. طب التانيين عكسهم تماما، قالوا لا، كل الأفعال تجوز في حق الله إلا لو جه النص إيه ينفلنا أي شيء. فابن تيمية بيقول لهم ده مش صح، لأن هم بمقتضى كلامكم ده إن كنتوا كده هتقولوا إن ربنا لا يسبح عن أي شيء وأنه يلزمه فعل أي شيء. فابن تيمية بدأ بقى هنا يتكلم، ياخد صورة من صور الأفعال التي نفاها الله عن نفسه أو كتبها على نفسه. يبقى ابن تيمية هنا شباب بيرد على الاتنين. قال الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. يبقى إيه؟ بيبين لهم إن ربنا يكتب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء، فربنا كتب على نفسه الرحمة، تمام؟ قال ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه، إذ العلم يطابق المعلومة، فعلمه بأنه يفعل هذا وأنه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه، كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن في هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا وترك هذا، ولا في ذلك ما يبين قيام المقتضي لهذا والمانع لهذا، فإن الخبر المحض كاشف عن المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك، بخلاف قوله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، فإن التحريم مانع من الفعل وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل، وهذا بين واضح، إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل وهو كتابه التقدير، كما قد ثبت في الصحيح أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة، وكان عرشه على الماء. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة، إذ كان المراد مجرد الخبر عما سيكون، ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم الظلم. وكما أن الفرق ثابت في حقنا بين قوله كتب عليكم القصاص في القتلى وبين قوله وكل شيء فعلوه في الزبر. خلينا نشرح دي يا شباب عشان دي فكرة مركزية في الكتاب، ركزوا بقى وصحصحوا دلوقتي. هو دلوقتي بيرد بقى على الطرف الثاني اللي هم بيردوا على القدرية. مين طيب اللي بيرد على القدرية؟ الأشاعرة. الأشاعرة يعني أهم جزء في حياتهم هو الرد على الأشاعرة، لكنهم تطرفوا كثيرا جدا في الرد على، أقصد الأشاعرة تطرفوا في الرد على المعتزلة، تمام؟ بيرد عنهم في عليهم في مسألة الإيمان، بيرد عليهم في مسألة القدر، بيرد عليهم في مسألة الصفات وغيرها، ودايما بيقع منهم أخطاء. طيب هنا إيه مشكلة الأشاعرة عشان نفهمها؟ مشكلتهم إن هم بيقولوا هو بس إحنا عرفنا إن الظلم ربنا بينزه عنه بس لأن ربنا حرمه على نفسه بس، مفيش معنى تاني. فابن تيمية يقول لهم لا، ده كلام غلط، لأن لازم يكون في معنى، لازم يكون في حكمة. الأمر مش مجرد أن ربنا بيخبرنا أنه هو حرم على نفسه الظلم أو كتب على نفسه الرحمة أو أقسم مثلا لا ينصر المؤمنين، لا، هذا ليس مجرد خبر، فيه أعلى من الخبر. فبيقول لهم أن ده مش مجرد إخبار أن الله سيرحم أو أن الله لن يظلم، لا، هذا فيه بيان لحكمة الله وعدله ورحمته وعلمه فيما يحقه على نفسه وفيما يحرمه على نفسه وفيما يكتبه على نفسه، فليس هو مجرد خبر. افهموا ده يا شباب. يبقى مشكلة الأشاعرة ان هم ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله، فيقولوا بس هو ربنا أخبر ان المؤمن هيدخل الجنة بس، فإحنا نؤمن بذلك لمجرد الخبر. نقول لا، ونؤمن بذلك لأن هذا يبين حكمة الله وعدل الله، فليس المراد هنا فقط مجرد الإخبار. فهو هنا أظن الكلام ما أظنش أنه محتاج أي صعوبة. هنا بقى بيبين الفرق بين الكتابة، كتابة التقدير، وبين الكتابة التي فيها مدح للفعل أو ذم للفعل. فمثلا لما ربنا قال في حقنا كتب عليكم القصاص أو كتب عليكم الصيام، هل ده يساوي وكل شيء فعلوه في الزبر؟ هذا مكتوب وهذا مكتوب. لا، في فرق، أن الأول مكتوب ومدعو إليه، يعني ربنا بيدعونا إلى الصيام، بيدعونا إلى القصاص، يبقى في فرق بين الكتابتين. أما الثانية هي الكتابة بمجرد تسجيل الأعمال، ففي فرق. مثلا في قول الله تعالى، احنا في صفحة 46 يا شباب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نفس الكلام، هذا شيء مكتوب بمعنى أنه مسجل. وقوله فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نفس الكلام، دي كتابة تقدير، ما هياش كتابة إيه؟ ما هياش كتابة دعوة أو إرشاد أو هداية أو تشريع. قال فهكذا الفرق أيضا ثابت في حق الله، ونظير ما ذكره من كتابتي على نفسي كما تقدم قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يعني ايه؟ يعني هل معنى ذلك اننا سننصر المؤمنين هل مجرد اخبار ان ربنا هينصرهم؟ لا، لان الله ذكر سبب ذلك انهم مؤمنون، فلانهم مؤمنون سينصرهم الله. يبقى هل ذلك مجرد اخبار فقط يا شباب؟ لا، هذا ليس مجرد اخبار، وانما فيه بيان الحكمة، بيان العدل، بيان الرحمة. ونفس الكلام حديث إيه؟ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، والحديث إيه؟ معروف. طيب في صفحة 48 شباب، قال ولولا كلمة سبقت من ربك وقوله لأملأن جهنم لنهلكن الظالمين. كل هذا إيه يا شباب؟ فيه القسم. خلينا نقرأ الفقرة من أولها. فهذا الحق الذي عليه هو أحقه على نفسه بقوله، ونظيره تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه. ما أخبر به من قسمه لا يفعلن وكلمته السابقة. يعني يا شباب، يعني الله سبحانه وتعالى يحق على نفسه، يحرم على نفسه، يقسم على نفسه، يكتب على نفسه، هل هذا مجرد إخبار بما سيفعله الله أو ما لا يفعله؟ لا، هذا له تعلق بحكمة الله وقدره وعدله وعلمه ورحمته، فليس مجرد إخبار. يبقى كل الكلام السابق شباب رد على الأشاعرة الذين قالوا هذا مجرد إخبار لم يجعلوا فيه معنى، يعني ما عندهمش مشكلة إن ربنا مثلا يكون كتب على نفسه الظلم أو كتب على نفسه الغضب أو كتب على نفسه عدم العدل، ما عندهمش مشكلة. لا، نقول لهم لا، في فرق بين ما يكتبه على نفسه وما يبين أنه سيفعله، فالله لا يكتب ولا يحق على نفسه ولا يحرم ولا يقسم إلا لحكمة. قال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا لأكفرن. اللام دي يا شباب لام القسم، اللام المفتوحة اللي هي بيأتي بعدها فعل مضارع بتكون لام القسم، يعني لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: فلنسألن الذين أرسل عليهم. كل دي لام القسم. قال: ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب والمنع بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض. ولهذا قال الفقهاء: اليمين إما أن توجب حقا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. تمام؟ وإذا يعني الأيمان يا شباب إما اليمين على شيء مستقبل أو شيء ماضي، فلو على شيء ماضي يبقى أنت تصديق وتكذيب، طبعا لو على شيء مستقبلي ما معاه معناها سأفعل أو لا أفعل. إنسان مثلا حلف بيقول والله ما أنا مسافر البلد الفلانية، ده شيء لسه ما حصلش، انما لو قال والله ما سافرتش البلد الفلانيه يبقى ده شيء يا اما يكون صادق فيه يا اما يكون كاذب، انما الانسان بيحلف على المستقبل اما يفعله اما لا يفعله. فهناك فرق بين باب الاخبار وباب الاحقاق والمنع. قال: واذا كان معقولا في الانسان انه يكون امرا مامورا كقوله ان النفس لاماره بالسوء، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ده شرح جميل أوي أوي أوي أوي يا شباب، بقى ركزوا. يعني ابن تيمية بيقول الإنسان نفسه بيؤمر نفسه وبينهى نفسه، صح كده؟ ونفسه بتؤمره وممكن يعصاها وممكن يطيعها، خلاص؟ ممكن يتبع هواه وممكن يعصي هواه. يبقى إيه؟ يبقى فهذا إذا كان متصورا في حق الإنسان فكذلك في حق الله. يعني كأن هما مشكلتهم ايه يا شباب، ان هما بيقولوا ازاي ربنا حرم على نفسه، ازاي هو الانسان هو الشيء ممكن يحرم على نفسه ويكتب على نفسه؟ نعم، اذا كان هذا في حق الانسان. انسان بيحرم على نفسه اكلة معينة، بيحرم على نفسه خصلة معينة، او يوجب على نفسه شيء معين، عادي، امر شيء عادي جدا. قال: مع ان العبد له امر وناه فوقه، يعني مع ان العبد له امر وناهي فوقه مع ذلك ممكن يؤمر نفسه وينهى نفسه. قال: والرب الذي ليس فوقه احد لان يتصور ان يكون هو الامر الكاتب على نفسه الرحمه والناهي المحرم على نفسه الظلم اولى واحرى. قال: وكتابته على نفسه ذلك، يعني الرحمه، ان هو كتب على نفسه الرحمه، تستلزم ارادته لذلك، صح، ومحبته له ورضاه بذلك، وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك وكراهته له، وإرادته ومحبته للفعل توجب وقوعه منه، وبغضه له وكراهته لأن يفعله يمنع وقوعه منه. يعني إيه كل ده شباب؟ بيرد على مين؟ عشان العملية ما تتوهش منك، بيرد على الأشاعرة اللي قالوا هذا فقط مجرد إخبار لا يتعدى الخبر. نقول لهم لا، غلط. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن هو أقسم على نفسه بشيء أو حرم على نفسه أو أحق على نفسه أو كتب على نفسه، هذا أعلى من مجرد الإخبار. هذا يتضمن معنى الحب والإرادة والحكمة والعلم والرحمة. تمام؟ يبقى لما ربنا يقول حرم الظلم يبقى ده يؤكد إن الظلم قبيح في حق الله، وأن الله حكيم عليم رحيم لذلك حرمه على نفسه. طب لما رحمته تسبق غضبه، هل أليس هذا فيه معنى أزيد من مجرد الإخبار؟ فيه معنى الحب والإرادة، أنه يريد الرحمة ويحب الرحمة وهكذا. قال: فأما ما يحبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخر، ففرق بين فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له، وليس في مخلوقه ما هو ظلم منه، وليس في مخلوقه ما هو ظلم منه، وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان هو ظلم، كما أن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه كذلك. إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل، الذي قام به هذا الفعل، كما أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به لا للخالق الذي خلقها وجعلها صفات. يعني يا شباب، يعني بيقول هنا المعنى ده طبعا هيأتي شرحه إن شاء الله، يعني أفعال الإنسان، أفعال الإنسان بيصلي بيصوم بيزني بيسرق، أي فعل هو لله كتابة ومشيئة وخلقا وتقديرا، لكن هل الله هو الفاعل؟ لا طبعا، الإنسان هو الفاعل، فعل ذلك بإرادته وكسبه، تمام؟ فبالتالي ابن تيمية بيقول هنا إيه؟ بيقول في فرق بين أفعال الله ومفعولات الله. أفعال الله لا يمكن أبدا أن يكون فيها ما يخالف مقتضى العدل والعلم والحكمة والرحمة، لذلك قال والشر ليس إليك. لكن مفعولات الله بقى، أن الله يعني الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، لكن مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لكن الإنسان فعله ينسب له لا ينسب إلى الله على أن الله فعله، إنما ينسب إلى الله على أن الله خلقه وشاءه. فبيقول إيه؟ كما أن الصفات نفسها اللي ربنا خلقها هي ليست صفات لله. ربنا خلق إنسان مثلا أسمر أحمر أبيض عيني زرقاء، كل هذه صفات للمخلوق وليست صفات لله. قال الله تعالى خلق كل صانع وصنعته، كل صانع وخلق صنعته، يعني كما جاء في الحديث وهو خالق كل موصوف وصفاته. ثم صفات المخلوقات ليست صفات له كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به، وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات له ولا أفعالا له بهذا الاعتبار لكونها مفعولات هو خلقها، وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة. يعني في كتير من الناس عندهم مشكلة، بيقول طيب ما هو لو أنا قلت إن ربنا هو اللي خالق الفعل يبقى هو فاعل الفعل، لا ليس صحيحا، ليس هناك تلازم. الله سبحانه وتعالى هو الخالق والإنسان هو الفاعل، تمام؟ وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب القدر. قال والأمر الذي كتبه على نفسي يستحق عليه الحمد والثناء. مهمة دي بقى، لما ربنا سبحانه وتعالى يكتب على نفسه أو يحرم أو يحق، هذا يستحق مننا إحنا الثناء على الله، والله سبحانه وتعالى يستحق بذلك الحمد والثناء. قال وهو مقدس عن ترك هذا الذي لو ترك لكان تركه نقصا، وكذلك الأمر الذي حرمه على نفسه يستحق الحمد والثناء على تركه. لما ربنا سبحانه وتعالى يكتب على نفسه شيء أو يحرم على نفسه شيء يستحق الحمد بذلك. قال وهو مقدس عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصا، يعني لو حصل، كلمة لو كان يعني لو حصل. يعني بص يا شباب، لما ربنا يقول حرمت الظلم على نفسي، يبقى لو كان ربنا ما حرمش على نفسه الظلم يبقى ده في نقص، لكن لأن ربنا الله سبحانه وتعالى له الكمال فلذلك حرم على نفسه هذا النوع من النقص ونفع عن نفسه باقي النقص. قال وهذا كله بين ولله الحمد. ركز بقى كده، بين ولله الحمد عند الذين أوتوا العلم والإيمان، وهو أيضا مستقر في قلوب عموم المؤمنين. يا سلام، الكلمة دي مهمة جدا يا شباب. ابن تيمية دايما يقول إيه؟ بيقول إن كل المعاني العظيمة التي جاء فيها الوحي مستقرة في نفوس الفطر السليمة، مش محتاجة شرح أصلا. أنت لما تجيب إنسان عادي جدا فطرته لم تتغير وتقول له هل ممكن ربنا يظلمك؟ يقول لك مستحيل. طيب هل ربنا ممكن يغيب عن علمه حاجة؟ يقول لي مستحيل. طيب هل ربنا هو اللي بيفعل أفعالنا؟ يقول مستحيل. الأشياء دي يا شباب معلومة، لولا أن هؤلاء المتكلمين تأثروا بالمنطق والفلسفة وعلم الكلام وأخذوا يعني كثيرا من دينهم عن غير الوحي لما تغيرت فطرتهم. يعني مشكلتهم الأصلية ترك الاعتماد على الوحي في هذه المسائل، رجعوا فيها إلى العقل المستقل أو عقول مستوردة من اليونان أو غيره. قال ابن تيمية ولكن القدرية تشبهوا على الناس بشبههم، فقابلهم من قابلهم بنوع من الباطل كالكلام الذي كان السلف والأئمة يذمونه. يعني بيقول إن المعتزلة لما تكلموا بهذه الشبه، عندهم شبه، يعني إيه مثلا الشبهة اللي هي فيها شبه من الحق، يعني يقول لهم يا شباب لو كان ربنا هو اللي خلق أفعالنا يبقى ربنا ظالم، لأنه لو حاسبنا بعد كده إزاي حاسبنا وهو خلق أفعالنا، دي فيها شبه من الحق، فيقول لهم لذلك ننفي أن يكون الله خلق أفعال العباد، فده اسمه إيه؟ تشبيه. طيب الجماعة التانيين بقى اللي هم الأشاعرة قابلوا بدعتهم ببدعة أخرى، وهي مسألة الكسب، إن الإنسان محل لفعل الله، يعني الإنسان مش هو اللي فاعل لفعله على الحقيقة، وكلا الأمرين باطل، فالصواب أن الإنسان فعل فعله بإرادته وقدرته ولذلك يحاسب، ومن هذه الجهة هو عبد مكلف، لكن الله هو الذي كتب وشاء وخلق وقدر، لكنه ليس هو الفاعل لأفعال العباد. طيب قال: وذلك أن المعتزلة قالوا قد حصل الاتفاق على أن الله ليس بظالم كما دل عليه الكتاب والسنة، والظالم من فعل الظلم كما أن العادل من فعل العدل، هذا هو المعروف عند الناس من مسمى هذا الاسم سمعا وعقلا. قالوا: ولو كان الله خالقا لأفعال العباد التي هي الظلم لكان ظالما. يبقى ده التلبيس بقى، إن هم قالوا لو قلنا إن ربنا، إحنا خلاص متفق عندنا إن ربنا حرم الظلم على نفسه، يعني ربنا ليس بظالم. قالوا: بس بقى، فلو ربنا بقى كان خلق فعل العبد اللي هو الظلم، يبقى هو كمان ظالم، إذن الله ليس خالقا لأفعال العباد. فهمنا يا شباب هذه التركيبة الخطأ عندهم؟ قال: فعارضهم هؤلاء، ابن تيمية بيشرح لك ازاي وقع الغلط من الطائفتين. قال: فعارضهم هؤلاء بأن قالوا: ليس الظالم من فعل الظلم، بل الظالم من قام به الظلم. التانيين بقى ايه، مش معرفوش يردوا على البدعة دي، فجم يكحلوها عموها زي ما احنا بنقول كده. قالوا لهم: لا، ليس الظالم من فعل الظلم، بل الظالم من قام به الظلم. وقال بعضهم: الظالم من اكتسب الظلم وكان منهيا عنه. وقال بعضهم: الظالم من فعل محرما عليه أو ما نهي عنه. ومنهم من قال: من فعل الظلم لنفسه. وهؤلاء يعنون أن يكون الناهي له والمحرم عليه غيره الذي يجب عليه طاعته. يعني ايه؟ يعني بيقولوا: لا، هو ربنا مش ظالم، لان ربنا مفيش فوقه حد يأمره او ينهاه ويعصاه. لو كان ربنا فوقيه حد يأمره وينهاه وبعدين ربنا يعصاه، تعالى الله عن ذلك، يبقى ده ظلم. فربنا لانه مفيش حد فوقه يبقى مش ظالم. كل هذه الاوجه خطأ يا شباب، كل هذه الاوجه خطأ ومبنية على اصول خطأ، سيأتي شرحها ان شاء الله في باب القدر. قال: ولهذا كان تصور الظلم منه ممتنعا عندهم لذاته، كامتناع أن يكون فوقه آمر له وناه، ويمتنع عند الطائفتين أن يعود إلى الرب من أفعاله حكم لنفسه. يعني ابن تيمية هنا بيبين لك أساس الخطأ عند الأشاعرة الذين قالوا الظلم ممتنع في حقه. طيب ما احنا كمان بنقول ان الظلم ممتنع في حقه، بس احنا بنقول انه ممتنع من جهة ايه، انه حرمه على نفسه، لا انه عاجز عنه، او ليس بمعنى انه ليس فوقه آمر. كل هذه المعاني ليست مرادة هنا نهائيا. الصواب ان الله يقدر على الظلم لكنه لا يريده، لانه حكيم عليم رحيم كبير طيب. فكل هذه المعاني اقتضت الا أن يحرم الظلم على نفسه. طيب أرجو يا شباب أن يكون الكلام واضح، أنا والله بحاول أشرحه بكل الصور، وإن شاء الله أرجو أن هو يكون واضح، لأن الشباب اللي معانا يعني بقالهم مدة تمرسوا في الكلام، فلذلك أنا ما بطولش أكتر من القدر الموجود في الكتاب. قال: وهؤلاء لا يمكنهم أن ينازعوا أولئك في أن العادل من فعل العدل، بل سلموا ذلك لهم، وإن نازعهم بعض الناس منازعة عنادية، يعني مجرد مكابرة. والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم، ابن تيمية بيقول بقى إن المعتزلة بيلبسوا على الناس. طبعا يا شباب 100 مرة نبهت على إن المعلومات اللي احنا بندرسها في الدروس دي معلومات خاصة، بمعنى إيه؟ إن مش كل الناس محتاجاها. فاهم؟ الإنسان الذكي هو اللي بيتعلم كل شيء وينتقي أحسنه فيحتفظ به في نفسه، ثم ينتقي من هذا الأحسن ما ينتفع به الناس. ما نقعدش نحكي بقى للناس ونقول لهم الكلابية والأشاعرة والمعتزلة والقصص دي، الناس مش محتاجة الكلام ده خالص. الناس محتاجة حد يبسط لها الدين ويكلمها عن محكمات الإسلام من غير تفاصيل تبعدها أو تبوظ فطرتها. في واحد يكلم ناس عن الإلحاد ويحط لهم شبه كبيرة وبعد كده ينقذهم. يا عم طب ما هو الناس أصلا ما عندهمش أي شبهات إلحادية، الناس زي الفل مؤمنين وبيصلوا الصلوات معاك في الجامع، اللي يخليك تكلمهم عن الإلحاد أو شبه الملحدين؟ لا، فلكل مقام مقال. طيب والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم: الظالم والعادل الذي يعرفه الناس وإن كان فاعلا للظلم والعدل فذلك يأثم به أيضا، ولا يعرف الناس من يسمى ظالما ولم يقم به الفعل الذي به صار ظالما، بل لا يعرفون ظالما إلا من قام به الفعل الذي فعله وبه صار ظالما، وإن كان فعله متعلقا بغيره وله مفعول منفصل عنه، لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك. فكونكم أخذتم في حد الظالم أنه من فعل الظلم وعنيتم بذلك من فعله في غيره فهذا تلبيس، وإفساد للشرع والعقل واللغة، كما فعلتم في مسمى المتكلم حيث قلتم هو من فعل الكلام ولو في غيره، وجعلتم من أحدث كلاما منفصلا عنه قائما بغيره متكلما، وإن لم يقم به هو كلام أصلا، وهذا من أعظم البهتان والقرمطة والسفسطة. معلش بقى الفقرة دي إيه؟ محتاجة بقى شوية تركيز. معلش بصوا يا شباب، احنا عندنا الفكرة كلها ان ابن تيمية بيرد على مين؟ على المعتزلة اللي هم لبسوا على الناس. المعتزلة لما لبسوا على الناس في هذه الفكرة قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم ان الظالم او العادل، خلينا نقرأ الفقرة تانية واخد خلاص احنا خلصنا الفقرة، ناخدها كلمة كلمة بقى ماشي. الظالم والعادل الذي يعرفه الناس، ابن تيمية بيكلم المعتزلة، الظالم والعادل الذي يعرفه الناس وإن كان فاعلا للظلم والعدل فذلك يأثم به أيضا. يعني يبين إن عايز يقول إن الناس تعرف الظالم اللي هو بيفعل الظلم أو بيفعل العدل، ولا يعرف الناس من يسمى ظالما ولم يقم به الفعل الذي به صار ظالما. يعني الظالم لازم يكون هو اللي فعل فعل الظلم ماشي كده، بل لا يعرفون ظالما إلا من قام به الفعل الذي فعله وبه صار ظالما. صح، أنا لما أجي أوصف مثلا حاكم من الحكام إنه ظالم، ليه؟ لأنه هو فعل هذا الظلم، تمام كده، قام به الفعل، سجن إنسان بريء أو قتل إنسان بريء أو اغتصب مال حد، يبقى لازم يكون هو نفسه فعل فعل الظلم، تمام؟ وإن كان فعله متعلقا بغيره، صح ولا لا؟ نعم، ما هو ممكن، هو لازم الإنسان يظلم نفسه بس ولا ممكن يظلم غيره؟ لا، يظلم غيره، يتعدى على حقه، يشتمه، يضربه. وله مفعول منفصل عنه، لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك، خلاص هو ده الظالم. فكونكم انتوا بقى أخذتم في حد الظالم أنه من فعل الظلم، انتوا بقى قلتوا الظالم من فعل الظلم، فابن تيمية بيقول وعنيتم بذلك من فعله في غيره، فهذا تلبيس. يعني ابن تيمية بيقول لهم الظالم هو كل من قام به صفة الظلم، سواء بقى ظلم نفسه ظلم غيره مش مشكلة. إنما المعتزلة يا شباب بيعملوا إيه؟ بيجوا لللفظ يلعبوا في دلالته. مثلا لفظ التوحيد يقول لك نحن أهل التوحيد والعدل، يقصدوا إيه؟ التوحيد نفي كل الصفات والأفعال، والعدل نفي أن يكون الله خلق أفعال العباد أو شاءها. طب إيه الحجة في كده؟ قال لك لأن ربنا لو خلقها وشاءها وكمان بيحاسبهم يبقى ده إيه؟ ظلم. يبقى هم بيستعملوا مصطلحات جميلة لكن يعبئوها معاني غلط، زي مثلا ما الناس تستعمل لفظ الشورى وتعبئه معاني الديمقراطية، أو العكس، يستعمل معنى الديمقراطية بس بمعنى الشورى. لا، لازم المصطلح تفهم دلالته عند أهله الذين استعملوه، مش تخترع له أنت دلالة من عندك. طيب قال فهذا إيه؟ تلبيس وإفساد للشرع والعقل واللغة. يعني أنتوا كده بتخالفوا الشرع والعقل واللغة، كما فعلتم في مسمى المتكلم. كمان أنتوا لما جيتوا عند مسمى المتكلم حيث قلتم هو من فعل الكلام ولو في غيره، يعني بيقولوا ان ربنا ايه؟ ان الشجره هي اللي كلمت سيدنا موسى، مش ربنا هو اللي كلم سيدنا موسى. وجعلتم من احدث كلاما منفصلا عنه قائما بغيره متكلما، وان لم يقم به هو كلام اصلا، وهذا من اعظم البهتان. طب هيجي يعني يا شباب ان شاء الله تفصيل هذا الكلام. معلش انا بقى ما بحاولش ادخل في كل مساله، لان هنا ما يقصدش المسائل دي، يا رب تكونوا فاهمين الفكره دي. قال وهذا من اعظم البهتان والقرمطه والسفسطه. نفهم اللفظين دول، شرحناهم قبل كده. القرمطه اللي هو مذهب القرامطه اللي هم بيدعون ان النصوص لها ظاهر وباطن، بيقولوا ان العوام هم اللي بيفهموا ظواهر النصوص، مثلا الصلاه اللي هي الصلاه المعروفه والصيام هو الصيام المعروف، بيقولوا لا ده مش صح، ده الناس اللي هم السطحيين اللي هم عندهم علم الظاهر. اما اهل العلم الباطن اللي هم خاصه الناس يفهمون معاني باطنة، يبقى ده المعنى الايه؟ القرمطي. القرمطة اللي هي ادعاء ان النصوص لها ظاهر وباطن، ظاهر يفهمه العامة وباطن يفهمه الخواص. طب السفسطة اللي هو الجدال بالباطل، ده مذهب كان منتشر في اليونان ثم صار سمة لكل إنسان بيجادل بالباطل، إنسان بيستعبط بعد ما تكون الحق ظاهر عنده، زي بالظبط كده الرجل الجبار اللي كان بينظر سيدنا إبراهيم، قال إيه؟ أنا أحيي وأميت، ده راجل بيستعبط. فأي حد بيستعبط يبقى عرف الحق وبيلاوع، يبقى ده اسمه إيه؟ بيصفصط. طيب قال: ولهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات كلاما له. يعني أهل السنة ألزموا المعتزلة، لما المعتزلة بيقولوا إن الكلام اللي هو بيخلقه في الشجرة ده ممكن ينسب إليه مع إنه محدث، قال لهم إذن كل كلام ربنا خلقه يبقى كمان هو كلام لله، ولا يفرق حينئذ بين نطق نطق وأنطق. طبعا هنا ابن تيمية بيقول لهم في فرق بين أن الله نطق وأنطق. أن الله نطق يعني تكلم، أنطق يعني جعل الأشياء تتكلم. فهذا الكلام الذي جعل الله مثلا الجلود تنطق به والأيدي والأرجل هذا ليس كلاما لله، وإن كان الله هو الذي خلقه. طيب، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ولم تقل نطق الله بذلك. ولهذا قال من قال من السلف كسليمان ابن داود الهاشمي وغيره: ما معناه أنه على هذا يكون الكلام الذي خلق في فرعون حتى قال أنا ربكم الأعلى كالكلام الذي خلق في الشجرة حتى قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فإما أن يكون فرعون محقا أو تكون الشجرة كفرعون. وإلى هذا المعنى ينحو الاتحادية من الجهمية وينشدون، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. يعني يا شباب، يعني احنا عندنا هنا المعتزلة يقولون إن هذا الكلام خلقه الله في الشجرة ليس كلاما لله، تمام؟ يعني ليس هو صفة لله، وإنما هو كلام للشجرة نسبه الله إلى نفسه. فالأهل السنة ردوا عليهم، قال لهم طيب إذن لما فرعون قال أنا ربكم الأعلى يبقى ده كمان كلام ربنا، يبقى فرعون مش غلطان. يا إما تقولوا إن الشجرة مثل فرعون لأنها ادعت الألوهية، يعني هم الشجرة اللي هي شباب اللي هي في سورة القصص، يعني من الشجرة المباركة أي يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أو إني أنا الله رب العالمين، في سورة النمل وفي سورة القصص وغيرها في سورة طه. فهم يقولون إن هذا الكلام مخلوق من الشجرة، مخلوق خلقه الله في الشجرة وليس كلاما لله. فابن تيمية بيقول إن كلامكم ده غلط وباطل، وإلا يبقى كل كلام ربنا خلقه على لسان أي إنسان يبقى ده كلام لله وده مش صح. وبيقول ده مذهب مين؟ مذهب الاتحادية من الجهمية. الاتحادية اللي هم أهل الحلول والاتحاد، اللي بيقولوا إن ربنا هو العالم وإن ما فيش فرق بين المخلوق والخالق. إن شاء الله يا شباب هنتوسع في هذا الكلام، معلش الكتاب ده أنا عارف إن هو فيه شوية صعوبات عليكم، بس يعني لازم تتدربوا على كده، لأن شوية الكتب اللي جاية يعني الكتب السهلة عديناها، والكتب اللي جاية كلها محتاجة تركيز. وأساسا هي إحنا مهمتنا في هذه الدورات إن إحنا نقرأ الكلام المستشكل عليك اللي ممكن لو قرأته لوحدك إيه يبقى صعب عليك، فمعلش اصبروا شوية. قال: وهذا يستوعب أنواع الكفر، ولهذا كان من الأمر البين للخاصة والعامة أن من قال المتكلم لا يقوم به كلام أصلا فإن حقيقة قوله أنه ليس بمتكلم، إذ ليس المتكلم إلا هذا. ولهذا كان أو كان أو كان أولهم كان أولوهم ولهذا كان أولوهم يقولون ليس بمتكلم، ثم قالوا هو متكلم بطريق المجاز، وذلك لما استقر في الفطر أن المتكلم لابد أن يقوم به كلام، وإن كان مع ذلك فاعلا له كما يقوم بالإنسان كلامه وهو كاسب له. أما ما يجعل مجرد إحداث الكلام في غير كلاما له فهذا باطل. يعني يا شباب ابن تيمية من الآخر بيقول كل من فعل الفعل هو الذي يتصف به، أما من فعله في غيره فلا يتصف به. وهكذا القول في الظلم، فهب أن الظالم من فعل الظلم فليس هو من فعله في غيره ولم يقم به فعل أصلا، بل لابد أن يكون قد قام به فعل وإن كان متعديا إلى غيره، فهذا جواب. ثم يقال لهم الظلم فيه نسبة وإضافة، فهو ظلم من الظالم بمعنى أنه عدوان وبغي منه، وهو ظلم للمظلوم بمعنى أنه بغي واعتداء عليه. وأما من لم يكن معتديا عليه به ولا هو منه عدوان على غيره فهو في حقه ليس بظلم لا منه ولا له. يعني يا شباب، يعني في صفة اسمها صفة متعدية. الصفة المتعدية معناها إن الصفة لها متعلق بالفعل، بالفاعل والمفعول، تمام؟ لما أجي أقول مثلا أكل محمد لحما، يبقى محمد هو الذي أكل واللحم هو المأكول. فكذلك لما أقول ظلم خالد عليا، يبقى خالد هو الذي ظلم وعلي هو المظلوم، تمام؟ فإحنا هنا لما بنقول في حديث حرمت الظلم على نفسي، ما معناها؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى كان قادر على أن يظلم العباد، لكنه حرم ذلك على نفسه لأنه العادل، لأنه حكيم، لأنه رحيم. فالمعتزلة يقولون لا، ليس هذا هو المراد، احنا علمنا ذلك بالعقل ولم نعلمه بالوحي. وقالوا أن الظلم يعني هو من الظالم هو الذي فعل الظلم في غيره، يعني هم أخطأوا في دلالة لفظ الظلم. الصواب أن الظلم له متعلق بالفاعل والمفعول، فهذا ظالم لأنه ظلم، وهذا مظلوم لأنه وقع عليه الظلم. أما من لم يقم بالظلم ومن لم يقع عليه الظلم، فهذا لا هو ظالم ولا هو مظلوم. تمام؟ طيب، قال والله سبحانه: إذا خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهم، فهم الموصوفون بذلك. فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود وبعضها أبيض، أو طويلا أو قصيرا، أو متحركا أو ساكنا، أو عالما أو جاهلا، أو قادرا أو عاجزا، أو حيا أو ميتا، أو مؤمنا أو كافرا، أو سعيدا أو شقيا، أو ظالما أو مظلوما، كل ذلك المخلوق هو الموصوف بأنه الأبيض والأسود والطويل والقصير والحي والميت والظالم والمظلوم ونحو ذلك. والله سبحانه لا يوصف بشيء من ذلك، وإنما إحداثه للفعل الذي هو ظلم من شخص وظلم لآخر بمنزلة إحداثه الأكل والشرب الذي هو أكل من شخص وأكل لآخر، وليس هو بذلك آكلا ولا مأكولا. ونظائر هذا كثيرة، وإن كان في خلق أفعال العباد لازمها ومتعديها حكم بالغة، كما له حكمة بالغة في خلق صفاتهم وسائر المخلوقات، ليس هذا موضع تفصيل ذلك، وقد ظهر بهذين الوجهين تدليس القدرية. يبقى شباب، الله سبحانه وتعالى بد أن يفرق بين فعله ومفعوله. فعل الله هو ما يتعلق به، الله سبحانه وتعالى يخلق، يحب، يكره، مثلا يضل، يهدي، يرحم، يغضب، هذا أشياء تتعلق بالله. لكن الأفعال التي خلقها الله لا يتصف الله بها، فالله سبحانه وتعالى خلق إنسان جاهلا، كافرا، مؤمنا، عاجزا، حيا، ميتا، كل هذا إيه؟ كل هذا صفة للمخلوق وليست صفة لله. صفحة 53 يا شباب. وأما تلك الحدود التي عورضوا بها فهي دعاوى ومخالفة أيضا للمعلوم من الشرع واللغة والعقل، أو مشتملة على نوع من الإجمال. يعني الإجمال يعني فيها تلبيس، ليس الكلام فيها واضحا. فإن قول القائل الظالم من قام به الظلم يقتضي أنه لا بد أن يقوم به، لكن يقال له وإن لم يكن فاعلا له آمرا له لا بد أن يكون فاعلا له مع ذلك. فإن أراد الأول كان اقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم كاقتصار أولئك على تفسير الظالم في فعل الظلم. والذي يعرف الناس عامهم وخاصهم أن الظالم فاعل للظلم، وظلمه فعل قائم به، وكل من الفريقين جحد بعض الحق. يعني يا شباب، خلينا نرجع تاني بالراحة كده عشان العملية ما تسحش منكم. طبعا لو احنا كنا قاعدين قدام بعض كده وبنتكلم، كنت اقدر اشوف كده في وشكم انتوا فاهمين ولا العمليه صعبه، لكن بنحاول يعني ايه ابسط لكم الكلام على اسهل شيء ان شاء الله. بصوا يا شباب، احنا عندنا الكلام هنا عن معنى الظلم وامكان الظلم في حق الله. فاتفقنا ان الظلم منفي في حق الله، واتفقنا على معناه خلاص، وإن معناه هو التعدي أو إنقاص الحق أو بخس الحق أو عدم وضع الشيء في موضعه، كل دي معاني، كل ده ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. فهنا ابن تيمية بيرد على الأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة قالوا إن هذا ليس له علاقة بالحكمة ولا ولا ولا ولا معاني الرحمة، وإنما هو شيء مستحيل في حقه، فهو أساسا ممتنع في حقه. عرفنا ذلك من جهة الخبر، فابن تيمية قال لهم لا، ده مش صحيح، الله سبحانه وتعالى لحكمته ورحمته نفى ذلك وحرمه على نفسه. الجماعة التانيين بقى قالوا هذا عرفناه بالعقل، يعني العقل هو الذي دل على ذلك، لأنهم بعقولهم يوجبون على الله ويحرمون على الله. فهنا ابن تيمية بيقول لهم إيه معنى الظلم؟ معنى الظلم هو إن إنسان أو أي شيء يظلم، يعني هو فعل ظلم في حق نفسه أو في حق غيره، فله تعلق به، يعني الظالم من قام به الظلم. أما من لم يقم به الظلم فلا يسمى ظالما. خلاص كده. فبالتالي انتم لما بتفسروا الظلم بمعنى غير اللي الناس تعرفه او اللي جه في لسان العرب او اللي جه في الشرع، يبقى هذا تلبيس واجهال. قال: واما قولهم من فعل محرما عليه او منهيا عنه ونحو ذلك فالاطلاق صحيح، لكن يقال قد دل الكتاب والسنة على ان الله تعالى كتب على نفسه الرحمة. يعني في ناس بيقولوا ايه معنى ان ربنا حرم على نفسه الظلم؟ ده الظلم ده هو ان الانسان يخالف من امره، وربنا ما فيش حد فوقيه فهيخالف مين يعني؟ فاهمين كده؟ فابن تيمية قال لهم الاطلاق بتاعكم ده صحيح، اللي هو ان من فعل محرما عليه او منهيا عنه فده ظلم. ابن تيمية بيقول لهم صح، بس ربنا بين ان هو كتب على نفسه الرحمة، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا ان حقا عليه ان يجزي المطيعين، وانه حرم الظلم على نفسه. فهو سبحانه حرم بنفسه على نفسه الظلم، كما انه هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمه، لا يمكن ان يكون غيره محرما عليه او موجبا عليه. النص صفحه دي يا شباب هي خلاصه الفكره، الخصها لكم كده لو عايزين تكتبوها عشان دي فكره مهمه. الله سبحانه وتعالى يا شباب عليم حكيم رحيم عدل، تمام؟ مقتضى هذه المعاني أن الله يكتب على نفسه أعلى الصفات وأعلى الأفعال، ويحرم على نفسه ما لا يليق في حقه. يبقى إذن ربنا هو الذي كتب على نفسه، حرم على نفسه، أقسم على نفسه، أحق على نفسه، يبقى كده مفيش حد فوق ربنا، تمام؟ يبقى طيب، هل ده مجرد إخبار؟ لا، هذا لحكمة ولمعنى. فالله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، أحق على نفسه أن ينصر المؤمنين، أحق على نفسه أن من أطاعه أدخله الجنة، حرم على نفسه الظلم. كل ذلك ليس من غيره، وإنما هو تفضل منه ورحمة وحكمة. طيب، قال: لا يمكن أن يكون غيره محرما عليه أو موجبا عليه، فضلا عن أن يعلم ذلك بعقل أو غيره. يبقى هو كلمة بيرد هنا على مين؟ بيرد على المعتزلة اللي هم قالوا احنا عرفنا كل ده بالعقل. يقول لهم لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب ذلك على نفسه، فلذلك لم نعلمه إلا من جهة خبره. طب ما ده في شبه من كلام الأشاعرة. لا، لأن الأشاعرة بيقولوا هو ليس فيه معنى إلا الإخبار. نقول لهم لا، فيه معنى، فيه معنى الحكمة والرحمة والإرادة والمحبة، تمام يا شباب؟ يبقى إذن قول أهل السنة وسط بين القولين. قول الأشاعرة قالوا هو مجرد إخبار علمناه من الوحي ليس فيه حكمة، وقول المعتزلة قالوا نحن علمنا ذلك بعقولنا. فنقول لهم لا، هذا معلوم من الوحي ولكنه بحكمة، ويدل على أن الله يحبه ويريده وليس مجرد إخبار. قال: وإن كان كذلك فهذا الظلم الذي حرمه على نفسه هو ظلم بلا ريب، وهو أمر ممكن مقدور. يبقى ده المعنى الثالث. يبقى أول معنى أن الله هو الذي حرمه على نفسه، المعنى الثاني أنه لمعنى ولحكمة ولأن الله لا يحبه ولا يريده، تمام؟ المعنى الثالث أنه مقدور لله، أن الله قادر عليه، تمام كده، لكنه تركه مع قدرته عليه. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى دي بقى خلاصة 50 صفحة اللي فاتوا يا شباب، خلاصة كل الصفحات اللي فاتت. أولا معنى الظلم، الظلم هو التعدي، أو هو وضع الشيء في غير موضعه، أو هو هضم الحسنات، أو هو التعدي على حق الغير، تمام؟ كل هذه المعاني منفية عن الله. طيب، يبقى ده معنى الظلم. 2، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرم على نفسه ويكتب على نفسه ويقسم على نفسه ويكتب على نفسه. 3، أن الظلم منه مقدور لكنه لا يفعله مع قدرته عليه، لا يفعله باختياره، فهو ليس ممتنعا عليه من جهة كلام الأشاعرة، بل هو مقدور له لكنه لا يريده لأنه رب حكيم عليم، تمام كده. قال ابن تيمية: وهو سبحانه يتركه مع قدرته عليه بمشيئته واختياره، لأنه عادل ليس بظالم، كما يترك عقوبة الأنبياء والمؤمنين، وكما يترك أن يحمل البريء ذنوب المعتدين. يبقى هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى كلها قادر عليها، لكنه سبحانه لا يفعلها لأنها تخالف مقتضى حكمته وعدله ورحمته. تمام يا شباب؟ طيب نكمل بقى شوية، اللي جايين دول سهلين خالص، هناخدهم كده قراءة سريعة، لو حد عنده إشكال يكتبه في التعليقات. يا رب يكون الكلام حتى على الأقل إجمالا مفهوم، لأني أنا عارف إن الألفاظ شوية أو التراكيب دي محتاجة تركيز، لكن هي لها أصول. طبعا الكتاب ده شباب كان الأفضل إن احنا ندرسه مع في نسق كتب القدر، لكن أنا وجدت إن هو رسالة مختصرة وله تعلق أيضا بمسائل إيمانية، فلذلك قلت ندخله في سلسلة العبودية وتزكية النفس، من جهة أن يعلم الإنسان أن ربه تبارك وتعالى عدل رحيم حكيم عليم لا يمكن أن يظلمه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخاف العبد معه ظلما ولا هضما. طيب قال الله تعالى في الحديث القدسي: وجعلته بينكم محرما. ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة، ولهذا كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث أهل الشام، يعني أن أهل الشام شباب اختصوا به. قال: وكان أبو إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني طبعا أحد كبار التابعين، وكان إماما قاضيا، وطبعا هو من أئمة دمشق، فطبعا كان فرحان أوي أوي بالحديث ده. يعني ليه؟ لأن هو روى هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فخور، لأن الحديث ده شباب من أعظم أحاديث الإسلام. الحديث ده شباب لازم تكلموا الناس بيه في المساجد، في خطب الجمعة، تتعلموا لأولادك، تجلس أولادك كده في الأسرة وتجمعهم وتقول لهم الحديث ده قطعة قطعة، الحديث ده أحلى من العسل، كل قطعة في هذا الحديث تستحق أن تدرس. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، حديث جميل جدا كل جملة فيه تدرس. قال: وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه، وراويه أبو ذر الذي ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه. طبعا ده حديث مروي وإن كان في إسناده بعض الضعف، إن أبو ذر الغفاري يعني ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه، يعني هو يعتبر من أصدق الناس. قال: هو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وأخبر أنها من كلام الله وإن لم تكن قرآنا، وقد جمع في هذا الباب زاهر الشحامي وعبد الغني المقدسي وأبو عبد الله المقدسي وغيرهم، وهذا يعني جمعوا الأحاديث في هذا الباب. وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع، فإن تلك الجملة الأولى وهي قوله حرمت الظلم على نفسي يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسير، وإنما ذكرنا فيها ما لا بد من التنبيه عليه من أوائل النكت الجامعة. يعني ابن تيمية بيقول الجملة الأولى بس اللي فيها إن ربنا بيقول إني حرمت الظلم على نفسي، دي لوحدها كده ممكن الإنسان يتصور فيها هذا الإله العظيم، بس مجرد إنك أنت تفهم هذه الجملة وتعطيها حقها، معنى أن الله قادر على شيء لكنه حرمه على نفسه لأنه يخالف حكمته وعلمه وعدله، دي لوحدها كده تلخص لك يعني باب القدر وباب الصفات، يعني فيها عيون مسائل القدر ومسائل الصفات، أن الله سبحانه وتعالى له الكمال من الصفات، وأنه وإن كان شاء وقدر وخلق أفعال العباد لكنه لا يمكن أن يظلمهم ولا يمكن أن يحاسبهم إلا على ما اقترفوه وفعلوه بإرادتهم واختيارهم. طيب فخلص بقى الجزء الصعب يا شباب في الحديث، وهندخل بقى دلوقتي في الجزء السهل جدا إن شاء الله، اللي هو بيتكلم عن تفاصيل الحديث الباقية، فلذلك هقرأ قراءة سريعة وأرجو أن يكون الكلام سهلا. قال: وأما هذه الجملة الثانية وهي قوله وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، فإنها تجمع الدين كله، فإن ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم، وكل ما أمر به راجع إلى العدل. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط، وذلك أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق، فالكتاب يهدي والسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. شفتوا المعنى الجميل ده؟ الله على المعنى ده عظيم جدا. شوف ليه ربنا يقول وكفى بربك هاديا ونصيرا، يشبه بالضبط الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الكتاب يهدي والحديد ينصر. مهم المعنى ده يا شباب، شفت ابن تيمية بيجمع لك المعاني ازاي؟ ايه الربط بين كلمة عفو وقدير؟ لأن ربنا يعفو عن الناس مع أنه قادر على ألا يعفو عنهم، تمام كده؟ عزيز حكيم، أن عزته مع حكمته. طب هادي ونصير نفس الكلام. قال: ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد، يعني أهل القوة وأهل العلم، أولي الأيدي والأبصار. كما قال من قال من السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس، الأمراء والعلماء. وقالوا في قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أقوالا تجمع العلماء والأمراء. ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية، إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله. وكان نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كعلي ومعاذ وأبي موسى وعتاب بن أسيد وعثمان ابن أبي العاص وأمثالهم، يجمعون الصنفين، يعني فيهم القوة وفيهم العلم والعدل. وكذلك خلفاؤه من بعد كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونوابهم. ولهذا كانت السنة أن الذي يصلي بالناس هو صاحب الكتاب، والذي يقوم بالجهاد هو صاحب الحديد. يعني ابن تيمية شباب بيحاول إيه؟ بيحاول يجمع لك نظائر في الشريعة تدل على هاتين الصفتين، القوة والأمانة والعلم، تمام كده؟ قال: فإذا تف... إلا أن تفرق إلا أن تفرق الأمر بعد ذلك إلا المفروض إن تفرق الأمر بعد ذلك فإذا تفرق صار كل من قام بأمر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما أمر به من طاعة الله في ذلك. وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها يجب أن يطاع فيما يأمر به من طاعة الله في ذلك. وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبيانها يجب أن يصدق ويطاع فيما أخبر به من الصدق في ذلك وفيما يأمر به من طاعة الله في ذلك. والمقصود هنا، المقصود هنا يعني الخلاصة، أن المقصود بذلك كله هو أن يقوم الناس بالقسط. ولهذا لما كان المشركون يحرمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويأمرون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، أنزل الله في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما يذمهم على ذلك، وذكر ما أمر به هو وما حرمه، فقال: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. يعني يبين أن ما أمر به المشركون هذا ليس من العدل وليس من القسط، بل هو ظلم، ظلم لأنفسهم وظلم لأتباعهم، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر بالعدل والقسط. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية تجمع أنواع المحرمات كما قد بينا في غير هذا الموضع. وتلك الآية تجمع أنواع الواجبات كما بينا أيضا. وقوله: أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا أصل الدين، وضده هو الذنب الذي لا يغفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني بيّن أن أعظم الذنب هو الشرك، وكما أن أعظم حسنة هي التوحيد أو إخلاص العبادة. قال: وهو الدين الذي أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولهذا ترجم البخاري في صحيح باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد، وذكر الحديث الصحيح في ذلك وهو الإسلام العام الذي اتفق عليه جميع النبيين. قال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. فاكرين يا شباب الكلام ده اتكلمنا عنه كتير جدا، كل الكتب اللي خدناها، احنا خدنا دلوقتي في سلسلة 228 كتاب، كلهم تقريبا لابد أن يأتي فيهم هذا الفصل، وهو بيان أن دين الأنبياء جميعا واحد، هو دين الإسلام، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. فكل الأنبياء وأتباعهم مسلمون بهذا المعنى، ثم يأتي الإسلام الخاص الذي هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في قصة إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال في قصة بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يعني ان امرأة ان بلقيس قالت ذلك يعني. طبعا من الحسن هنا انك انت تقول ايه، قالت ربي اني ظلمت نفسي، يعني هنا في وقف جميل، واسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لان الاسلام يعني قد يفهم انها ظلمت نفسها فاسلمت، لا، اني ظلمت نفسي، خلاص ده بتحكي عن ماضيها، واسلمت يعني تنشئ ذلك. وقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار إلى آخر الآية. وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم العدل، وضده وهو الشرك أعظم الظلم. خلاص، كما أخرج في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. وقد جاء في غي عن غير واحد من السلف وروي مرفوعا الظلم ثلاثة دواوين، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله لابد أن ينصف المظلوم من الظالم. ودي الأشياء اللي بتريحنا يا شباب، طول ما أنت عارف أن ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وبصير ورقيب، فخلاص يعني إذا لم يأتيك حقك في الدنيا فحقك محفوظ إن شاء الله في الآخرة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، أي مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضا الخلق، فإن شاء عذب هذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له. وقد بسطنا الكلام في هذه الأبواب الشريفة والأصول الجامعة في القواعد، وبينا أنواع الظلم، وبينا كيف كان الشرك أعظم الظلم، ومسمى الشرك جليله ودقيقه، فقد جاء في الحديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. طبعا يا شباب كل المعاني دي سبقت معانا، احنا أخذنا كتب خاصة تشرح معنى كون الشرك ظلما ومعنى أن التوحيد عدل والإخلاص، كل ده سبق يا شباب. الشباب اللي هم انضموا معانا جديد ممكن يراجعوا الكتب اللي فاتت. قال وروي أن هذه الآية نزلت في أهل الرياء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال وكان شداد بن أوس يقول يا بقايا العرب يا بقايا العرب إنما أخف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قال أبو داود السجستاني صاحب السنن الشهوة الخفية حب الرياسة، وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغي والظلم، إن الإنسان يكون هو الأول هو المتصدر هو الزعيم هو الناس دونه، يريد تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. اتكلمت قبل كده في منشور كبير وفي حلقة في ما كنا بنتكلم عن أمراض القلوب، فكرة أنك تريد أن تسبق الناس وأن يكون الناس دونك وأن تكون أنت الأول وأنت السابق وأنت المتقدم وهم تحتك، وبينت أن هذا معنى خطأ وليس هذا هو التنافس المطلوب في الشريعة. طيب، قال كما أن الرياء هو من جنس الشرك أو مبدأ الشرك، والشرك أعظم الفساد، كما أن التوحيد أعظم الصلاح. ولهذا قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، إلى أن ختم السورة بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شفت المعنى الجميل ده يا شباب، إزاي ابن تيمية ربط بمطلع سورة القصص وختام سورة القصص، والله كلام جميل جدا. والله يا شباب فرق كبير جدا بين شخص متعلم للقرآن يعني حافظ لكنه مش فاهم هذه المعاني، أو لم يدرس التفسير، أو لم يدرس هذه المعاني الجليلة والربط بين مبتدأ السورة والقصص اللي فيها، الربط بين أسماء الله ومحامده. فرق كبير جدا بين واحد يكون حافظ بيقرأ كلام وبين شخص فاهم دلالات ما يقرأ، والله فرق كبير كبير لا يشعر به إلا من جربه. وقال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا. وقال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فأصل التوحيد، فأصل الصلاح التوحيد والإيمان، وأصل الفساد الشرك والكفر، كما قال عن المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مقرأ بسرعة شباب معلش عشان نخلص، لأنه يعني كلام سهل. وذلك أن صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذي يراد منه، يحصل له وبه، تمام. يحصل له وبه المقصود الذي يراد منه. ولهذا يقول الفقهاء: العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، والفاسد ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده. والصحيح المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو الصالح، وكان يكثر في كلام السلف هذا لا يصلح أو يصلح، كما كثر في كلام المتأخرين يصح ولا يصح. والله تعالى إنما خلق الإنسان لعبادته، وبدنه تابع لقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وصلاح القلب في أن يحصل له وبه المقصود الذي خلق له من معرفة الله ومحبته وتعظيمه، وفساده في ضد ذلك، فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط. كل الكلام ده يا شباب مر معنا في الكلام عن القلب في كتاب جميل جدا أخذناه في بيشرح في القلب، عمل القلب. الكتاب ده والله يا شباب جميل جدا، كانت رسالة صغيرة جدا في عمل القلب. يا ريت اللي متابع معنا ممكن يحط الرابط بتاعها، كانت رسالة في القلب لابن تيمية، حوالي كانت 10 صفح، لكن كانت من أمتع ما يكون. قال: والقلب له قوتان، العلم والقصد، كما أن للبدن الحس والحركة الإرادية. فكما أنه متى خرجت قوى الحس والحركة عن الحال الفطري الطبيعي فسدت، فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل مولود، وهي أن يكون مقرا لربه مريدا له، فيكون هو منتهى قصده وإرادته، وذلك هي العبادة. إذ العبادة كمال الحب بكمال الذل، فمتى لم تكن حركة القلب ووجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدا، إما بأن يكون معرضا عن الله وعن ذكره، غافلا عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب، أو بأن يكون له ذكر وشعور ولكن قصده وإرادته غيره، لكون الذكر ضعيفا لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته. وإلا فمتى قوي علم القلب وذكره أوجب قصده وعلمه. يعني ابن تيمية بيقول القلب هو الأساس، إذا كان عند الإنسان علم بقلبه وإرادة فلا بد أن يستجيب البدن. قال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم. فأمر نبيه بأن يعرض عمن كان معرضا عن ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون في الدنيا، وهذا حال من فسد قلبه ولم يذكر ربه ولم ينب إليه فيريد وجهه ويخلص له الدين. ثم قال: ذلك مبلغه من العلم. فأخبر أنهم لم يحصل لهم علم فوق ما يكون في الدنيا، فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم. وأما المؤمن فأكبر همه هو الله، وإليه انتهى علمه وذكره. وهذا الآن باب واسع، لا المفروض وهذا الباب باب واسع أظن يعني، وهذا الباب باب واسع قد تكلمنا عليه في مواضعه. قال: وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس والإشراك أصل فسادهم، والقسط مقرون بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل، وإرادة العلو مقرونة بالفساد إذ هو أصل الظلم، فهذا مع هذا وهذا مع هذا دايما، يعني في تلازم كده بين القسط والإخلاص وبين الفساد والظلم والعلو. قال: كالملزومين في قرن، لا كالملزوزين اللي هو إذا لز في قرن. الأخت الكريمة وضعت لكم رسالة اللي هو شرح رسالة في القلب، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. اللي ما تابعش معنا الرسالة دي مهمة جدا يا شباب. قال: كالملزوزين في القرن، في قرن يعني في بينهم تلازم يعني. فالتوحيد وما يتبع من الحسنات هو صلاح وعدل، ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم بالواجبات وهو البر وهو العدل، والذنوب التي فيها تفريط أو عدوان في حقوق الله تعالى وحقوق عباده هي فساد وظلم، ولهذا سمي قطاع الطريق مفسدين، وكانت عقوبتهم حقا لله تعالى لاجتماع الوصفين، والذي يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو الظالم لهم باغٍ، هو ظالم لهم باغٍ، إذ ليس كونه عاليا عليه بأولى من كونه عاليا عليك، صح؟ وكلاكما من جنس واحد، فالقسط والعدل أن يكونا إخوة كما وصف الله المؤمنون. يا سلام، بيتكلم هنا عن فكرة إيه؟ فكرة أنك أنت تريد أن تكون أعلى من أقرانك، من بني جنسك. والله الفكرة دي دقيقة جدا، وشرحناها شباب بالتفصيل لو تفتكروا في كتاب أمراض القلوب. فكرة أن تريد أن تسبق الناس، أن يكون الناس دونك، أن تكون أنت المقدم، لا، الصواب أن تبذل ما تستطيع وأن تحب الخير لهم، لا أن تتعمد أن تسبقهم وأن يكونوا هم دونك. والتوحيد وإن كان أصل الصلاح فهو أعظم العدل، ولهذا قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولهذا كان تخصيصه بالذكر في مثل قوله قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، لا يمنع أن يكون داخلا في القسط، كما أن ذكر العمل الصالح بعد الإيمان لا يمنع. يعني بيبين أن القسط هو من الإيه؟ هو من الإخلاص، والإخلاص من القسط، مفيش فرق بينهم. يعني زي ما إيه ربنا قال أن العمل الصالح، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما عطف جبريل على الملائكة عادي، لا يمنع أن يكون داخلا في القسط، كما أن ذكر العمل الصالح بعد الإيمان لا يمنع أن يكون داخلا في الإيمان، كما في قوله وملائكته ورسله جبريل وميكال ومن النبيين، قال ومن النبيين، يعني وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، يعني إيه أنت من النبيين، فذكر الخاص بعد العام عادي. يعني هذا إذا قيل إن اسم الإيمان يتناوله سواء، هنا هيستطرد لكن إيه يعني استطراد خفيف. هذا إذا قيل إن اسم الإيمان يتناوله سواء، قيل إنه في مثل هذا يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، أو قيل بل عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا وإن كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين وأمثال ذلك مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. يعني ببساطة يا شباب، ذكر الخاص بعد العام، خلاص لما أنا أقول مثلا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ده ذكرنا العام بعد ما ذكرنا الخاص. أو مثلا وملائكته ورسله وجبريل، جبريل هو من الملائكة، تمام كده؟ فهل معناها إن جبريل هنا ذكر مرتين، لما ذكرنا الملائكة ذكر مرة ولما ذكرناه بخصوصه، ولا لما احنا قرناهم ببعض يبقى إذا لم نقصده في الملائكة، لما قلنا الملائكة نقصد يعني من سوى جبريل؟ ده خلاف لكن ثمرته قليلة، يعني لأن كده كده هو اللفظ يشمله. قال لكن المقصود أن كل خير فهو داخل في القسط والعدل، وكل شر فهو داخل في الظلم، ولهذا كان العدل أمرا واجبا في كل شيء وعلى كل أحد، والظلم محرما في كل شيء ولكل أحد، فلا يحل ظلم أحد أصلا سواء كان مسلما أو كافرا أو كان ظالما، بل الظلم إنما يباح ويجب فيه العدل، بل الظلم إنما يباح ويجب فيه العدل عليه أيضا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا. هو دلوقتي يا شباب بيتكلم عن إن الإنسان لا يظلم، يعني الظلم محرم حتى لو كان الشخص اللي أنت عايز تظلمه ده كافر، تمام؟ بيقول بل الظلم إنما يباح ويجب فيه العدل عليه أيضا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كلمة بل الظلم إنما يباح ويجب فيه العدل، لا يعني أظن إن الكلمة دي محتاجة تتراجع شوية، ممكن نراجعها في نسخة الفتاوى، يعني مش باين ليا إيه معنى بل الظلم إنما يباح ويجب فيه العدل. المفروض بل الظالم إنما يباح، يعني كلمة الظلم هنا غلط، القلم مش معايا عشان أصحح. المهم إن كلمة الظلم هنا أظنها غلط، بل الظالم إنما يباح ويجب فيه العدل، كما أمر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملكم شنآن أي بغض قوم وهم الكفار على عدم العدل. أيوة صحيح، كده كلمة الظلم دي غلط، إنما هي الظالم، بل الظالم. طيب قال وهم الكفر، قال قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد دل على هذا قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، فإن هذا خطاب لجميع العباد ألا يظلم أحد أحدا، وأمر العالم في الشريعة مبني على هذا، وهو العدل في الدماء والأموال والأبضاع والأنساب والأعراض، ولهذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك ومقابلة العادي بمثل، يعني المعتدي يعني بمثل فعله، لكن المماثلة قد يكون علمها أو عملها متعذرا ومتعسرا، ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب إليها بحسب الإمكان، ويقال هذا أمثل وهذا أشبه. يعني بيقول إيه؟ إن القصاص أو إن الإنسان ياخد حقه، أحيانا الإنسان مش هيقدر ياخد حقه بالضبط، فممكن يقع منه بعض الإيه؟ بعض المجاوزة، فالإنسان يتقي الله بما يستطيع. طيب قال وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل بما هو العدل والحق في نفس الأمر، إذ ذلك معجوز عنه، ولهذا قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. طبعا يعني ان الانسان يكون ماشي بالقسط بالضبط في اخذه الحق او في اعطائه الحقوق، ده صعب جدا. فلذلك ربنا قال لا نكلف نفسا الا وسعها، فذكر انه لم يكلف نفسا الا وسعها حين امر بتوفية الكيل والميزان بالقسط، لان الكيل لابد له ان يفضل احد المكيلين على الاخر ولو بحبة او حبات، وكذلك التفاضل في الميزان قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه، فقال تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها. ولهذا كان القصاص مشروعا اذا امكن استيفاؤه من غير جنف، كالاقتصاص في الجروح التي تنتهي الى العظم، وفي الأعضاء التي تنتهي إلى المفصل. فإذا كان الجنف واقعا في الاستيفاء عدل إلى بدله وهو الدية. إذا شايفين إن إحنا مش هنقدر ناخد حقنا بالضبط، يبقى بنحاول إيه نعدل إلى الدية. الدية مضمونة وواضحة، لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة في المقتص منه. وهذه حجة من رأى من الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف في العنق، قال لأن القتل بغير السيف وهو وفي غير العنق لا نعلم فيه المماثلة، بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد إيلاما. لكن الذين هنا ابن تيمية بيستطرد الشباب، يعني إيه عارف، بيطلع كده يخرج يتكلم عن صورة من هذه الصور واقعية في الشريعة، ويتكلم عن أسباب الخلاف فيها، هو يتكلم هنا عن أن الإنسان يحرم عليه الظلم حتى في جهة من اعتدى عليه. طيب ما معنى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ يعني أن يكون ذلك بالحق وبالقسط. وهذا الحق والقسط قد يكون متعذرا في بعض الصور، فلذلك بعض الفقهاء يخرجون أقوالا بناء على هذا المعنى. طيب شايف احنا خدنا وقت قد ايه كده عشان ما نطولش على الشباب، الناس اللي متابعة معانا تشوف كده احنا خدنا وقت قد ايه، عشان مش عايز اطول لدرجة. طيب ممكن نقف عند الفصل اللي هو صفحة 75. قال لكن الذين قالوا يفعل به مثل ما فعل قولهم أقرب إلى العدل، فإنه مع تحري التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل، وما حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته. وأما إذا قطع يديه ورجليه ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف أو رد رأسه بين حجرين فضرب بالسيف، فهنا قد تيقن عدم المعادلة والمماثلة. ابن تيمية بيرجح هنا يا شباب، بيقول لا، الأولى إن لو واحد مثلا قتل إنسان بطريقة معينة إن إحنا نقتله بنفس الطريقة، فنسأله طيب ما إحنا كده ممكن يعني نتعدى على حقه، قال بس ده أفضل من إن إحنا نقتله بطريقة سريعة، يبقى كده هو كده مش هيتألم، التاني هيتألم واتبهدل قبل ما يموت، وده إحنا خلصنا عليه بسرعة يعني. فدي مسألة فقهية لكن هي خارجة عن كلامنا يعني، مجرد مثال يعني. وأنه يتعذر معه وجودها بخلاف الأول، فإن المماثلة قد تقع إذ التفاوت فيه غير متيقن. وقال وكذلك القصاص في الضربة واللطمة ونحو ذلك عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزير لعدم إمكان المماثلة فيه، والذي عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة هو منصوص عن أحمد ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت القصاص به، يعني نفس اللي عمله يتعمل فيه، لأن ذلك أقرب إلى العدل والمماثلة، فإن إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله ونقرب القدر ونقرب القدر من القدر، كان هذا أمثل من أن نأتي بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنسا وقدرا وصفة. صح، يبقى أنت كده يعني أنت بتقول إن هو مثلا واحد قطع إيد واحد بمنشار مثلا، فضل ينشر فيه بالراحة كده حتة حتة، فانت قلت لا احنا نقطعها بالسيف وخلاص، فتقول عشان احنا خايفين نتعدى على حقه. طيب ما هو كده انت ما عملتش مماثله، بالعكس انا لما اقطعها بالمنشار يبقى كده في تساوي، والالم الزائد ده هيبقى يعني اخف بكتير من الظلم اللي هيكون لو انا عم قطعتها بالسيف. طيب قال وهذا النظر أيضا في ضمان الحيوان والعقار ونحو ذلك بمثله تقريبا أو بالقيمة، كما نص أحمد على ذلك في مواضع ضمان الحيوان وغيره، ونص عليه الشافعي في من خرب حائط غيره أنه يبنيه كما كان، وبهذا قضى سليمان عليه السلام في حكومة الحرث الذي حكم فيها هو وأبوه كما قد بين ذلك في موضعه. فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحري العدل بحسب الإمكان، وهو مقصود العلماء، لكن أفهمهم من قال بما هو أشبه بالعدل في نفس الأمر، وإن كان كل منهم قد أوتي علما وحكما، لأنه هو الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل، وضده الظلم، كما قال سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ولما كان العدل لابد أن يتقدمه علم، إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل، والإنسان ظالم جاهل، إلا من تاب الله عليه فصار عالما عادلا. صار الناس من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف، يعني الناس بقى من حيث العلم والعدل ثلاثة أصناف: العالم العادل ده صنف، والجاهل والظالم، فهذان من أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. تمام؟ طيب، فهذان القسمان كما قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ومن قال في القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار. يعني ببساطة يا شباب، الإنسان مطلوب منه العدل وتحري الحق، فإن قصد الحق وبعد كده أخطأ فهو بين أجر وأجرين، وكل من حكم بين اثنين فهو قاض، سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصبا للاحتساب بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام. يعني لو شخص عادي كده جبناه يحكم بين اتنين عيال صغيرين بيلعبوا مع بعض، لازم تحكم بينهم بالعدل، ما دمت توليت الحكم بينهم اي شيء. لو عيلين بيلعبوا بيلي وانت هتحكم بينهم يبقى انت حكم. ولما كان الحكام مأمورين بالعلم والعدل كان المفروض انما هو ما يبلغه جهد الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. طيب معلش نقف هنا يا شباب، لان مش عارف، انا خايف اطول عليكم قوي لان باقي تقريبا 50 صفحة يعني. فال50 صفحة دول هناخدهم إن شاء الله، مش هياخدوا مننا حاجة، ممكن ناخدهم بكرة. أرجو إن يكون الكتاب واضح شوية. معلش كان عندنا كام مسألة صعبة في الأول، لكن أنا حاولت ألخصها وخلصت الفكرة كلها، أظن بينتهى كثيرا جدا. واللي حاسس إن الكلام لما ذكرنا المعتزلة والأشاعرة يعني صعب عليه، هنؤجل ده إن شاء الله لما ندرس مسائل القدر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الشباب اللي انضموا معانا جديد ممكن يراجعوا بقية الكتب، يتسلى فيهم كده، كل يوم تاخد لك فيها ساعة أو ساعتين. جزاكم الله خيرا يا شباب، شكرا، تعبتكم معايا كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.